الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعيش مع واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى كيف كانوا يفكرون وفيما كانوا يؤملون. صحابي جليل شغل بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء في صحيح مسلم كما تقدم مختصرا، ولكن رواه الإمام الطبراني وغيره مفصلا مطولا. يقول ربيعة بن كعب: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهارا، فإذا كان الليل آويت إلى بابه فبت عنده، فقال لي مرة: يا ربيعة سلني فأعطيك. فقلت: يا رسول الله انظرني حتى أنظر في أمري. ثم لقيته فقال لي: يا ربيعة سلني. قال: فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة، وأسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ فقلت: ما أمرني به أحد، ولكني فكرت فرأيت الدنيا ثانية منقطعة وأنت من الله بمكان، فأردت أن تدعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. صحابي جليل من أهل المدينة، شاب من الشباب، من السابقين إلى الإسلام، من أوائل من أسلم من أهل المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرح المسلمون من أهل المدينة به فرحا لا يقدر، فكان كل منهم يريد أن يقدم شيئا، منهم من يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة المهاجرين طعاما ومالا وبيتا وتجارة، حتى كان المهاجرون حتى كان الأنصار يعصمون ما لهم بينهم وبين المهاجرين، وكانوا في أول الأمر يتوارثون. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كل واحد منهم يريد أن يقدم أولى ما عنده. فجاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها، امرأة مسلمة من أهل المدينة، ماذا تقدم لرسول الله؟ امرأة أغلى ما تملكه، أغلى ما عندها من الدنيا، ولدها أنس، ابنها أنس ابن 10 سنين، زوجها والد أنس لما أسلمت راضبة وفروا، ترك البلاد وانصرف، ذهب إلى بلاد الشام، فبقيت هي وابنها أنس أغلى شيء عندها، قدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ورأت الناس يقدمون، فجاءت بابنها فقالت يا رسول الله هذا أنس خويلد، فلو الله أعلم هذا أنس خويلد يعني خادمك الصغير 10 سنين، فلو الله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده، واستجاب الله العظيم. وجاء هذا الشاب ربيع بن كعب الأسلمي وبحي أسلم من الأحياء المجاورة للمدينة، جاء فقدم نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شابا قويا نشيطا يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم طوال النهار. فإذا جاء الليل ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، بات عند باب البيت، جعل نفسه مكان ينام فيه عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظر حين يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بوضوءه يعني ماء يتوضأ به، ويأتيه بما يحتاج إليه، وتفضل لذلك. كان من أهل الصفة، وأهل الصفة فقراء المسلمين، مكانهم المسجد، مكان في مؤخرة المسجد يأتون إليه ينامون فيه، ومن عنده شيء يتصدق به يأتي به إليه. فهذا الشاب كان من فقراء المسلمين من أهل الصفة الذين لا مكان لهم إلا المسجد، فلذلك كان حول مكانه عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه شاب. ما حكاه الإمام ابن كثير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تتزوج؟ فقلت يا رسول الله ما أريد أن يشغلني عنك شيء، ثم فكرت فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بحاجتي من نفسي، لئن عاد لا أجيبن، يعني لو سألتني ألا تتزوج أقول له ما أعلم. هو في الأول قال له أريد أن يشغلني عنك شيء، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد ذلك يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت يا رسول الله ومن يزوجني وليس عندي ما أعطيه للمرأة؟ قال اذهب إلى بني فلان فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني تزوجوني ابنتكم فلانا. فذهب وعاد فقال يا رسول الله جزاك الله خيرا، بعثتني إلى خير قوم زوجوني وأكرموني، فمن أين لي ما أدفعه للمرأة؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة أهل أسلم أهل الحي الذي هو منهم أن يجمعوا له. فجمعوا له وزن موات من الذهب، جمعوا له من المال ما يشتري به قطعة ذهب بقدر النواة ليقدمها للقطعة، ثم جمعوا له ما يشتري به كبشا ليقيم غنيمة العرس. استمر هذا الشاب في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. خلق عظيم نتعلمه من رسولنا صلى الله عليه وسلم. يسأل هذا الفاعل: ألك حاجة؟ سلني فأعطيك. وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقبل المعروف ويكافئ عليه بأفضل. روى الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إما يقول للخادم: ألك حاجة؟ كل من قام بخدمته كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوم بقضاء حاجة. بعض الناس يرى أنه كبير وأن غيره ينبغي أن يكرمونه ويكرمونه وهو لا يرد شيئا لعظمته وكبره. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العظماء، سيد الشرفاء، كان يعود الجميع ويسأل الخادم: ألك حاجة؟ فذات مرة سأل ربيعة بن كعب: يا ربيعة، سلني فأعطيك. الكلام ده كان في المدينة بعدما أقام الله للإسلام دولة. لو كان أيام مكة ما في نوايا، الحال شديدة، ولكن في مكة في دولة وفي نوايا، يعني الطبيعة يستطيع أن يطلب أرضا أو مالا أو بستانا أو منصبا في الدولة. ولكن انظروا إلى هذا الإنسان. الأمر الأول الذي يلفت النظر أنه ما كان متهيئا، ما كانش في دماغه هذا الأمر، فلذلك قال: انظرني يا رسول الله، اخبرني، اعطيني فرصه افكر. سبحان الله، اي حد موظف لدى مسؤول من المسؤولين بيبقى مرتب قائمه بالطلبات، ولكن هذا الرجل ما كان في تفكيره شيء من الطلبات. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلب قال: انظرني يا رسول الله، اتركني افكر في هذا الامر. قال: ففكرت فرايت الدنيا ثانيه، فقلت: اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بالاخره. نموذج من البشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحملون الاخره في عروقهم، في أدمغتهم، في دمائهم، في تفكيرهم. ذكرهم للآخرة يظهر عند أي أمر من الأمور، عند الصلاة والصيام يتذكرون الآخرة، فتكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى ابتغاء الأجر في الآخرة. عند الطعام والشراب يتذكرون الآخرة، فيكون الطعام حلالا خاليا من الحرام والشبهة. عند البائع والشراء يتذكرون الآخرة، فلا يقعون في شيء يخالف الشرع، بل عند الخصومات، عند الخلافات والخصومات يتذكرون الآخرة، فلا يحيدون عن العدل ولا يقعون في شيء من الشر. هذا الرجل تذكر الاخره فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اسالك ان تدعو الله لي ان ينجيني من النار ويدخلني الجنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك، يعني اطلب شيء مع هذا الشيء، هذا امر يتعلق بالاخره او غير ذلك امر يتعلق بالدنيا. قلت هو ذلك اي لا اريد غير ذلك. قال فسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من امرك بهذا؟ فهو كان طلب مهلك. انظرني يا رسول الله فربما التقى لعهد فتشاور معه فاتى بهذه الفكره، فكره نيره تدل على نقاء التفكير وحسن التدبير. من امرك بهذا؟ عقل، رجل يفكر في المستقبل. اي مستقبل؟ المستقبل في دار البقاء. ألا وقلاء من الناس يفكرون في المستقبل، إن كان معهم مال ينفذ لأولادهم ويفكر في أولاده ومتطلبات الأولاد بعد ذلك، فيعمل المستقبل للأولاد، يعمل للأمام 10 سنين و50 سنة. ومن كان أشد عقلا ينظر للأمام، ينظر إلى ما ينجيهم في دار البقاء. رجل من العقلاء نظر إلى المستقبل الباقي فقال يا رسول الله أسألك أن تدعو الله لي أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة، وتطلع في دار البقاء إلى أعلى الدرجات. فقال وأسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة، يعني أن تدعو الله لي أن تكون معك في درجاتك في الجنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إذا أردت أن تنظر إلى الهمم العالية فانظر إلى همة ربيعة بن كعب، حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرافقة في الجنة، وغير ربيعة كان يسأل ما يملأ وهما ويوالي جدا. أي حد كان يطلب شيء من الطعام أو من الثياب، شيء من المال، ولكن هذا من الهمة العالية، ينظر إلى الأمام وتطلع إلى الأفضل، تطلع أن يجيه الله من النار ويدخله الجنة، ثم تطلع أكثر فتطلع أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني فاعل، أي سأدعو لك، فأعني على نفسك بكثرة السجود، أنا أدعو وأنت تعمل، لأن دعائي بلا عمل منك يحدث التخلف، أنا أدعو لك وأنت تعمل، إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. بعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم يقول فأعني على نفسك أي على نيل مرادها وهو الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعني على الوصول إلى هذه الدرجة بكثرة السجود. وبعض العلماء يقول فأعني على نفسك أي العار، لأن النفس تميل إلى الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فبعض العلماء يقول: أعني على نفسك، أي على قهرها ومخالفة الهوى. بماذا؟ بكثرة السجود. ما في شيء يعين العبد على مخالفة الهوى مثل الصلاة والسجود والخشوع وطول السجود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وحب العبد لنا خالصا لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فجاءت احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بهذا المعنى. جاء عن ثوبان وعن ابي امامه وعدد من الصحابه انهم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل الجنه، عمل يوصل الى الجنه، فيامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثره السجود. وروى الامام احمد عن صحابي جليل يقال له ابو فاطمه رضي الله تعالى قال: قلت يا رسول الله اخبرني بعمل اعمله واستقيم عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فعليك بكثرة السجود. يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني، يعني يوم القيامة في دار البقاء حيث يأخذ الناس منازلهم، منهم في الجنة ومنهم في النار، وأهل الجنة لهم منازل بعضها أعلى من بعض. إن أردت أن تلقاني، أن تكون معي في الآخرة، أن تكون في درجاتي في الجنة، فأكثر السجود. السجود هو القرب من الله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أكثر الدعاء في حال القرب من الله تبارك وتعالى، ليكون ذلك أسرع للإجابة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيطيل السجود، ولا سيما في صلاة الانفراد، إن كان يصلي منفردا لا يصلي إماما وخلفه المصلون، كان في صلاة الليل يصلي وحده، فيسجد السجدة الواحدة بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، كما جاء ذلك في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل بعض السجدات في الصلاة حتى يظن المسلمون خلفه أنه قد قضى، إطالة أطال السجود فأقول ماذا حدث؟ هل قبض وهو ساجد بسبب إطالته للسجود صلى الله عليه وسلم؟ وينبغي على الساجد أن يسجد سجودا صحيحا خاليا من العيوب كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعض وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا. السجود الصحيح أن يسجد الإنسان سجودا كاملا وأن يمكن هذه الأعضاء السبعة من الأرض سجودا صحيحا خاشعا كاملا غير منقوص ولا مسبوق. فقال الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقا الذي يسرق من صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودا سجودا ناقصا غير كامل، يسرق في صلاته يقطر في سجوده ولكن يمكن هذه الأعضاء السبعة وهي الوجه الجبهة وفيها الأنف. وجاء أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنف: لا بد أن تضع جبهتك وتضع أنفك على الأرض، فلا يصح السجود مع رفع الأنف. رفع الأنف على الأرض لا يصح معه السجود. وتضع جبهتك إلى حال. ذهب جماعة من العلماء من علماء الإمام الشافعي رحمه الله وغيره إلى أن السجود بالوجه بالجنب بلا حال يحول بينك وبين الأرض، يعني بين الأرض أو المفروش عليه، لا عمامة ولا غطرة ولا قطع على الرأس، ولكن تكشف جبهتك. إذا كان قطع على الرأس ترفعه لتضع الجبهة وتسجد بجبهتك وأنفك، والكفين يمكنان والركبتين وأصابع القدمين، يبقى الوجه وآل الكفين اثنين والركبتين أربعة وأصابع القدمين ستة والوجه بما فيه الأنف سبعة. أمرت أن أسجد على سبعة أعض وألا أكف ثوبا ولا شعرا، يعني لا ترفع شيئا عن السجود. قال أهل العلم: تسجد بحالك. يعني إيه بحالك؟ تسجد بثيابك، تسجد بأكمامك، تسجد بغطرك، لا ترفع شيء، لأن الرفع فيه شيء من الأنفة، وحال الصلاة لا ينبغي أن يكون هناك أنفة داخل تصلي وأن ترفع الثياب. كان زمان لما كان الناس عندهم أعراض وآلام، لو واحد دخل على رجله أو مدرس دخل على الناصر أو التلميذ دخل على المدرس مشمط مين؟ اللي مشمط دي نوع من الأنفة والفتوة. اسجد بحالك وألا أكف. الكف هو الرفع والسند. ثوبا ولا شعر، واحد شعره طويل يسجد بشعره، كم يسجد بكم، ثيابه يسجد بثيابه، غطرته يسجد بغطرته، لا ترفع شيئا عن السجود. حتى قال بعض أهل العلم: تساب بقدر ما سجد معك، الحسنات تتعد بقدر ولا ترفع شيئا. هذا الرافع يدل على الأنفة، والأنفة تتعامل مع حال الخشوع في الصلاة. أمرت أن أسجد على سبعة أعض وألا أكف ثوبا ولا شعرا. ونأتي يوم القيامة فيعرف كل إنسان بقدر ما معه من النور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. النور بقدر الطهارة والسجود. روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي يوم القيامة غرف من السجود محجلون من الوضوء. الغرفة نور في الوجه، والتحجيل نور في الأيدي وفي الأرجل، علامات ضياء. تعرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من بين الأمم بالعلامات، علامات الوضوء وعلامات السجود. تأتي أعضاء الوضوء وأعضاء السجود فيها أعضاء السجود السبعة تأتي فيها الضياء يوم تشتد فيه الظلمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من الظلمات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تبلغ به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر منا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على